بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 33 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ومن المهم أيضا معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. من المهم في علم الحديث معرفة كنى ذوي الأسماء، يعني من نعرف اسمه، من المهم أيضا أن نعرف كنيته، ومعرفة أسماء ذوي الكنى، يعني من له كنية ومشهور بكنيته، أيضا من المهم أن نعرف اسمه، يعني لنحيط في كل راو باسمه وبكنيته، وكذا لو كان له لقب أو كان له أكثر من كنية، نتعرف على كل هذا. قال: فإن الراوي، فإن هذه للتعليل، يعني لماذا هو فن مهم. قال: فإن الراوي قد يورد مرة بكنيته، ومرة باسمه، ومرة بهما، فيظن من لا معرفة له التعدد، يعني ربما مثلا يظن أن هذين شخصان أو ثلاثة، تمام. وما معنى هذا؟ لو هو مذكور بكنيته في كتب الجرح والتعديل أو مذكور باسمه فقط، فلا شك حين يبحث عن الآخر ولا يجده يجعله من المجهولين، تمام. قال: وقد صنف في ذلك جماعة، وأجل تصنيف فيه مصنف أبي أحمد الحاكم وصاحب المستدرك، شيخ أبي عبد الله الحاكم، وذلك على أقسام: أحدها من اشتهر باسمه دون كنيته، كطلحة ابن عبيد الله من الصحابة يعني، وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة أيضا، والحسين بن علي من الصحابة أيضا. في آخرين كنية كل واحد منهم أبو محمد، يعني كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه قد وقف على جسد طلحة، قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك في التراب طريحا مجندلا. فكل واحد من هؤلاء اسمه أبو محمد، تمام. لكن هذا ليس بمشهور، المشهور الاسم فقط، نعم. قال: وكالزبير بن العوام وحذيفة وسلمان وجابر في آخرين، كنوا بأبي عبد الله، وكعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر في آخرين، كنوا بأبي عبد الرحمن. إذن هنا اشتهر الصحابي أو الراوي باسمه ولا تعرف كنيته أو لا تشتهر كنيته. قال: والثاني من اشتهر بكنيته دون اسمه، كأبي الضحى، اسمه مسلم بن صبيح بضم المهملة وفتح الموحدة بعدها آخر الحروف ساكنة بعدها ياء يعني، وأبي إدريس الخولاني اسمه عائذ الله، وأبي إسحاق السبيعي عمرو، وخلق لا يحصون نعرف كناهم وتخفى علينا أسماؤهم. قال: والثالث من الأقسام من اختلف في كنيته دون اسمه، يعني نعرف اسمه ولا نختلف في ذلك، ونختلف في كنيته، كل واحد يقول كنيته كذا. قال: كأسامة ابن زيد اختلف في كنيته، فقيل أبو زيد، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو خارجة، وكأبي بن كعب كنيته قيل أبو المنذر وقيل أبو الطفيل. والرابع من اختلف في اسمه دون كنيته. اختلف في اسمه يعني هو مشهور بالكنية ولا نكاد نستقر على رأي بشأن اسمه. قال كأبي هريرة الدوسي، أبو هريرة الصحابي، اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 20 قولا. قاله ابن عبد البر، وقال النووي 30 قولا. تمام. والحافظ ابن حجر في تمييز الصحابة كتاب الإصابة يقول اختلف في اسمه واسم أبيه على 34 قولا، يعني زيادة على 30 كمان. وذكر ابن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وصححه أبو أحمد الحاكم في الكنى والثوري وآخرون، وصحح الدمياطي أن اسمه عمير ابن عامر، والأشهر عبد الرحمن ابن صخر كما قال الحافظ ابن حجر. تمام. فهذا صحابي نعرف كنيته ولا نعرف اسمه ولا اسم أبيه. قال والخامس من اختلف في كنيته واسمه معا. اختلف في كنيته واسمه معا يعني فماذا كان يسمى؟ قال نحو سفينة، يعني معروف باللقب سفينة، لأنه كان يبقى في آخر الجيش يحمل كل ما سقط من الجيش وكل ما نسيه ناسئنا، فسموه سفينة، فكان ينادى عليه يا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لقب له. واسمه عمير، وقيل صالح، وقيل مهراء، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البحتري. يعني إذن لا يعرف له كنية ولا يعرف له اسم، وإنما اشتهر به بلقبه، يعني بعمله، لقب بسبب عمل. والسادس من علمت كنيته واسمه معا ولم يقع في واحد منهما خلاف، نحو أئمة المذاهب أبي حنيفة النعمان. يعني أبو حنيفة لا يختلف أحد أن هذه كنيته، النعمان لا يختلف أحد أن هذا اسمه، وأبي عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس وأحمد بن محمد بن حنبل، هؤلاء جميعا اسمهم معروف، وكنيتهم أبو عبد الله معروفة، لم يختلف أحد في هذا. تمام. قال ومن اسمه كنيته، يعني من المهم معرفة من اسمه كنيته، من اسمه كنيته، يعني هو مسمى أبو فلان، أبوه أطلق عليه الاسم هكذا. قال وهو قسمان، أحدهما من لا كنية له غير هذه التي هي اسمه، مثاله أبو بلال، هذا اسمه ليست كنية، أبو بلال. طب هل له كنية أخرى؟ لا، ليس له كنية، إنما اسمه كنيته أبو بلال الأشعري وأبو حصين ابن يحيى الرازي، فقد قال كل منهما اسمي وكنيتي واحد. يبقى الباحث إذا لقي واحدا من هؤلاء لا يحاول أن يبحث له عن كنية، يعني في أثناء مثلا التعريف به وهكذا. قال وكذا قال أبو بكر ابن عياش، ليس لي اسم غير أبي بكر. وصحح ابن الصلاح أن اسمه كنيته، وصحح أبو زرعة أن اسمه شعبة. تمام. وثانيهما من له كنية غير اسمه الذي هو كنية له، مثاله أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. كنيته يعني كان له ولد اسمه محمد فكني به، أما اسمه فهو أبو بكر. تمام. وهذا ندركه كثيرا في الناس، يبقى هو اسمه أبو بكر وابنه اسمه محمد أو اسمه أحمد، فنقول له يا أبا أحمد، وهو نفسه اسمه أبو بكر. تمام. نعم. قال وكذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، وذكر الخطيب أنه لا نظير لهذين الاسمين في ذلك، يعني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث لا نظير لهذين. قال ابن الصلاح: وقد قيل إنه كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، وقد قيل إنه كنية لابن حزم يعني لمحمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، تمام، غير الكنية التي هي اسمه، يعني يكنى أبو بكر ويكنى أبو محمد ويسمى أبو بكر، تمام. نعم. قال: ومن كسرت كناه أو نعوته. من المهم أيضا معرفة من كسرت كناه أو كسرت نعوته، وهو فن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. يعني احنا عندنا من وسائل المدلسين التكاثر بالشيوخ، يعني يريد أن يقول أنا أروي عن شيوخ كثيرين. طيب كيف يروي عن شيوخ كثيرين؟ ها، مرة يقول عنه أبو محمد، ومرة يقول عنه أبو علي يعني ابن الثاني، ومرة يقول أبو مثلا مريم بنته، وهكذا يكثر الشيوخ. فمعرفتنا بأن هؤلاء جميعا إنما هم شخص واحد، هذا يقطع الطريق على على المدلسين، تمام. قال: ومن كسرت كناه أو نعوته. من المهم أيضا معرفة من كسرت كناه أو كسرت نعوته. ما معنى النعت؟ نعت اللي هو الصفة، كسرت صفاته. قال: وهو فن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. مثال من كسرت كناه: عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، كني بأبي الوليد وبأبي خالد. يبقى مرة مثلا الراوي عنه يقول حدثنا أبو الوليد، ومرة هيقول حدثنا أبو خالد. وكان يقال لمنصور ابن عبد المنعم الفرادي ذو الكنى، يعني صاحب الكنى، لأن له ثلاث كنى، وهي أبو بكر وأبو القاسم وأبو الفتح. يبقى هذا مثال لمن كثرت كناه. قال: ومثال من كثرت نعوته، مثال من كثرت نعوته، سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة. هو سالم أبو عبد الله المدني، وهو سالم مولى مالك ابن أوس، وهو سالم مولى شداد ابن الهاد، وهو سالم مولى النصريين بالنون والصاد المهملة، وهو سالم مولى المهدي، وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة، وهو سالم مولى دوس، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي. كثرت نعوته، تمام. وروى الخطيب عن القاسم الأزهري وعن عبد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع واحد، تمام، والجميع واحد. وهو يكثر من استعمال ذلك في شيوخه، يعني معروف عند خطيب البغدادي أنه ممن يدلس تدليس الشيوخ، تمام. طبعا قد عرفنا قبل ذلك أن هذا غير قادح في الراوي، ولكنه يعني فيه نوع من أنواع التدليس الخفيف. قال: ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته. يعني من المهم أن نعرف من وافقت كنيته اسم أبيه أو وافقت بالعكس، أو بالعكس، تمام، من وافق اسمه كنية أبيه أو كنيته كنية زوجته، وكنيته وكنية زوجته واحد. مثال الأول: أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، يرد في بعض الروايات أخبرنا إبراهيم أبو إسحاق، وفي بعضها أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق، وكلاهما صواب. لماذا؟ ها؟ لأن هو أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق، تمام. ومثال من وافقت كنيته قال ومثال عكسه وهو من وافق اسمه كنية أبيه إسحاق ابن أبي إسحاق الشيبان، يعني قصار هذا إن الأب كان يكنى بابنه فهو إسحاق وأبوه مش معروف الاسم إنما معروف الكنية ابن أبي إسحاق، تمام. أو يكون أبوه اسم أبو إسحاق. ومثال من وافقت كنيته كنية زوجته أبو سلمة عبد الله ابن عبد الله الأسد ابن هلال المخزومي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، وزوجته أم سلمة واسمها على الصحيح هند، هي تزوجت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أبو سلمة وهي أم سلمة، تمام. قال واسمها على الصحيح هند بنت أبي أمية، إنه اختلف في اسمها كثير، بنت أبي أمية سهيل بن المغيرة المخزومي، وهما أول من هاجر إلى الحبشة، أول بيت هاجر إلى الحبشة. ومات أبو سلمة سنة 4 وقيل سنة 3، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف في هذا النوع، نوع من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته، صنف فيه الحافظ أبو الربيع سالم. قال ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم. من المهم أيضا معرفة من نسب من الرواة إلى غير أبيه، إما إلى أمه كبني عفراء، منسوبون إلى من؟ عفراء، عفراء هذه أمه، وهم معاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف بالفاء، وعفراء أمه، وهي عفراء بنت عبيد ابن ثعلبة من بني النجار، واسم أبيهم الحارث ابن رفاعة من بني النجار أيضا. وشهد بنو عفراء بدرا فقتل منهم اثنان بها عوف ومعوذ، وبقي معاذ إلى زمن عثمان وقيل إلى زمن علي رضي الله عنه وعنهم، فتوفي بصفين، وقيل إنه أيضا جرح ببدر ورجع إلى المدينة فمات بها. وإذن هنا عرفوا بالإيه؟ بالنسب إلى أمهم. قال وإما إلى جدته، لنبول إلى غير أبيه، يعني ممكن إلى جده، ممكن إلى رجل تبناه، ممكن إلى أمه وهكذا. قال وإما إلى جدته كيعلى ابن منية الصحابي المشهور، اسم أبيه أمية ابن أبي عبيدة، ومنية أم أبيه في قول الزبير بن بكار وابن ماكولة، يعني هذان المؤرخان ذكروا أن منية هي جدته أم أبيه. وقال الطبري إنها أم يعلى نفسه، يعني يبقى من الباب الذي قبله، هو زي عفراء. ورجحه المزي. قال وإما إلى جده كأبي عبيدة ابن الجراح، وهو عامر ابن عبد الله ابن الجراح، وحمل ابن النابغة، هو ابن مالك ابن النابغة، يعني نسب إلى جد أبو عبيدة ابن الجراح، منسوب إلى جده لأنه عامر ابن عبد الله ابن الجراح، فلما ينسب ابن الجراح يبقى نسب إلى من؟ نسب إلى جده. قال وكابن جريج، هو عبد المطلب ابن عبد العزيز ابن جريج، وابن حنبل الإمام أحمد، اسمه إيه؟ أحمد ابن حنبل، صحيح؟ لا، الأصل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل، يعني منسوب إلى من؟ منسوب إلى جده. ولذلك مثلا عمه كان مسمي حنبل، حنبل ده اسم الجد مش اسم الإيه؟ مش اسم والد الإمام أحمد. قال وإما إلى رجل تبناه كالمقداد ابن الأسود، المقداد ابن الأسود، هو مش ابن الأسود قال ليس هو بابن الأسود، وإنما كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث، في حجره يعني زوج أمه، تمام. كان الأسود زوج أم المقداد، تمام، وتبناه يعني لما كان التبني حلالا فنسب إليه، واسم أبيه عمر ابن ثعلبة الكندي. يبقى إذن هو إيه؟ هو المقداد ابن عمر. طب والمقداد ابن الأسود؟ لا، المقداد ابن الأسود هذه كانت أيام التبني، وبعد كده غلبت عليه التسمية. قال وإما إلى زوج أمه، ومن هذا الباب زيد بن محمد لما كان متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإما إلى زوج أمه كالحسن بن دينار أحد الضعفاء، ليس دينار بأبيه وإنما هو زوج أمه، واسم أبيه واصل. يبقى الأصل أن يكون الحسن الحسن بن واصل. قاله يحيى ابن معين. قال والفلاس والجزجاني وابن حبان وغيرهم قالوا هذا أيضا. قال ابن الصلاح وكان هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن ابن دينار ابن واصل، فجعل واصلا جده. كلمة وكان أو وكأن نعم، وكأن هذا خفي على ابن أبي حاتم حيث قال فيه الحسن ابن دينار، هذا المشهور وهو الحسن ابن واصل، فابن الصلاح قال الحسن ابن دينار ابن واصل فجعل واصلا جده. قال وكشيخنا الفقيه الإمام أبي حفص عمر ابن الملقن، لم يكن الملقن أباه، لم يكن الملقن أباه، وإنما هو ابن النحوي، كان أبوه نحويا عظيما، وإنما هو وصيه، كان الملقن هذا ملقنا في مسجد عمرو بن العاص. ملقن ما معناها؟ يعني يأخذ من فم الشيخ ويبلغ عنه للطلبة، يلقن صوته جهير، فكانوا يستعينون به في الإيه؟ في إيصال الإيه؟ في إيصال الحديث في مجالس الإملاء وهكذا. فلما قارب على الوفاة استدعى الملقن النحوي، لما قارب على الوفاة استدعى الملقن وقال له إيه؟ قال له أوصيك بابني وبأمه وهكذا. قال وإنما هو وصيه وزوج أمه، تزوج أمه ورعى ابن الملقن من الناحية العلمية ومن الناحية المادية، حتى إنه يعني كانت له مكتبة لم تكن لأحد في أهل مصر. طبعا أهل مصر يعني علماءها المعروفين وأزهرها المشهور وهكذا، فكانت يعني مكتبة يتحاكى بها الناس، وحافظ على ماله أشد المحافظة. وأخرجه ابن الملقن، أخرجه ابن الملقن المعروف الإمام الشهير الذي ألف في جميع الفنون العلمية تقريبا. قال فنسب إليه، وهو كان يقول لا تقول ابن الملقن، أنا ابن النحوي، لكن طبعا غلبت عليه. وأبوه الإمام أبو الحسن علي الأنصاري المرسي، أبوه الإمام أبو الحسن علي الأنصاري المرسي. وقوله أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم من ذلك، ها يعني هو قال إيه الحافظ بن حجر في المتن؟ قال ومن نسب إلى غير أبيه أو غير ما يسبق للفهم، يعني من نسب إلى غير ما يسبق للفهم، الكلمة يتبادر منها إلى فهم الإنسان معنى ويكون المعنى غير هذا. قال من ذلك أبو مسعود البدري، أول ما تسمع كلمة البدري تظن من أهل بدر، صحيح؟ العلماء يقولون لا، ليس من أهل بدر، إنما كان يسكن في مكان بدر، ولذلك نسب إلى إيه؟ إليها فقيل البدري. يبقى البدري مكانا وليس إيه؟ غزوة. واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، فإنه لم يشهد بدرا في قول أكثر أهل العلم. وذكر إبراهيم الحربي أنه إنما نسب لذلك لأنه كان ساكنا ببدر، وقد شهد العقبة مع السبعين وكان أصغر من شهدها. وقال محمد بن سعد شهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا. قال: وليس بين أصحابنا في ذلك اختلاف. وقال ابن عبد البر: لا يصح شهوده بدرا. يبقى إذن كلمة البدر يسبق إلى الفهم منها أنه بدري شهد بدرا، ولكن ها غير ما يسبق إلى الفهم هو الصواب. جميل. يبقى إذن ينبغي العناية بمعرفة هؤلاء أيضا. قال: ومن ذلك سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمد. قال البخاري في التاريخ: كان ينزل بني تيم. يبقى تيمي أول ما الإنسان يسمعها يقول إن هو إيه؟ من تيم، يعني من القبيلة. البخاري قال: لا، كان ينزل بني تيم وهو مولى بني مرة. يعني هو مش من بني مرة أيضا، ده هو مولى عند بني مرة. تمام. نعم. قال: ومن ذلك أبو خالد يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني، نزل في بني دالان بطن من همزان فنسب إليهم، وإنما هو أسدي مولاه. تمام. ومن ذلك خالد الحذاء. خالد الحذاء، أول ما تسمع كلمة الحذاء يعني معناها الذي يبيع الأحذية أو يصلح الأحذية وهكذا. تمام. قال: وهو ابن مهران. ابن مهران. قال يزيد ابن هارون: ما حذى نعلا قط، يعني ما كان يشتغل في الأحذية، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه، يعني كان يجلس عنده. وقيل كان يقول: أحذ على هذا النحو، من كثرة ما يقول أحذ على هذا النحو فلقب الحذاء. يبقى الحذاء التيمي البدري يفهم الإنسان منها مباشرة شيئا، ولكن المقصود شيء آخر، فهي كما قال الحافظ غير ما يسبق للفهم. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده. اسمه واسم أبيه وجده، يعني اسمه واسم أبيه واسم جده واحد. تمام. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني قبله ها محمد وبعده محمد وهو علي مثلا. قال: مثال الأول واتفق فيه الثلاثة الابن والأب والجد. قال: محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس اليعمري، أبو الفتح الحافظ شيخ مشايخنا وشارح الترمذي. تمام. يبقى محمد ابن محمد ابن محمد، هذه ثلاثة. قال: ومثال الثاني اللي هو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدة واحد. قال: ومثال الثاني سليمان ابن أحمد الطبراني، عن سليمان ابن أحمد الواسطي، عن سليمان ابن عبد الرحمن المشهور بابن بنت شرحبيل. يبقى ثلاثة يروون في سلسلة واحدة الشيخ وشيخه وشيخ الشيخ. تمام كده ثلاثة. قال: ومثال الثالث، الثالث اللي هو مين؟ اتفق اسم شيخه والراوي عنه. قال: ابن جريج روى عن هشام ابن عرفة وروى عنه هشام ابن يوسف الصغاني. يبقى هيقول ايه؟ هشام ابن يوسف الصغاني، هيقول عن ابن جريج عن هشام ابن عرفة. يبقى قبل ابن جريج هشام وبعد ابن جريج هشام، احدهما تلميذه والثاني شيخه. تمام. قال: ومعرفة الاسماء المجردة والمفردة. من المهم ايضا معرفة اسماء الرواة المجردة وذلك كثير، ومعرفة اسمائهم المفردة وهو فن مليح يوجد مفرقة في كتب الحفاظ وقد افرد بالتصنيف، وممن صنف فيه الحافظ ابو بكر ابن احمد ابن هارون البرديجي، له كتاب اسم الاسماء المفردة. قال: وقد استدرك عليه غير واحد اسماء جعلها مفردة ولها ثان وثالث واكثر من ذلك. ومن امثلته لبي ابن لبى، يعني يقصد انه لم يتسمى في الدنيا الا هذا الانسان. تمام. صحابي من اسد وكلاهما باللام والباء الموحدة. يبقى لبي ابن لبى. فالابن مصغر على وزن أبي لبي، والأب مكبر على وزن عصا لبي ابن لبا ابن لبا، وهما فردان، يعني لا يوجد أحد في الدنيا تسمى بهذا الإيه؟ بهذا الاسم. لبي واحد فقط في الدنيا، ولبا واحد فقط في الدنيا، تمام؟ فمن المهم معرفة هذا أيضا. قال: وكذا الكنى والألقاب، مثل الأسماء المفردة في كون معرفتها من المهم معرفة الكنى والألقاب المفردة. مثال الكنى المفردة: أبو معيد بضم الميم وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، وآخره دال مهملة، واسمه حفص ابن غيلان. أبو معيد، لم تتكرر هذه الكنية لغير هذا الرجل حفص ابن غيلان. ومثال الألقاب المفردة: سحنون ابن سعيد ابن سعيد التنوخي القيرواني المالكي، واسمه عبد السلام، وسحنون لقبه وهو بضم السين وقيل بفتحها، والصواب الأول كما قاله القاضي عياض، سحنون الإمام المالكي المشهور. قال: ونقله عن جملة مشايخه المتقنين وسائر المحدثين والفقهاء. يقصد أن ضم السين أرجح بكل حال. قال: والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف. ومن المهم أيضا معرفة أنساب الرواه، فإنه ربما حصل بذلك التمييز بين الاسمين المتفقين في اللفظ. ممكن هذا يسمى محمد بن عبد الله المصري، وهذا محمد بن عبد الله الشامي، يبقى النسبة هي التي ميزت بين الاسمين المتفقين، تمام؟ وكانت العرب إنما تنسب إلى قبائلها، يقال فلان تيمي وفلان عدوي وفلان كذا، ها؟ قال: فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن البلاد حدث فيهم الانتساب إلى الأوطان، يقول بقى مكي ومدني وبصري ومصري وهكذا، تمام؟ قال: والقرى، إلى الأوطان من البلاد والقرى والسكك أي الأزقة، وإلى الحرف أي الصنائع كما هو عادة العجم، يقال فلان الذهبي، ها، وهكذا يعني كما هو عادة العجم. وضاع كثير من أنساب العرب بسبب ذلك. مثال النسبة إلى البلد: عبد الغني ابن سعيد المصري، وإلى القرية أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الإمام. ثم من كان من قرية من قرى بلدة فله أن ينسب إليها، ينسب إلى القرية زي الطحاوي، ما هو بلد من مصر، تمام، أو إلى بلدتها، ينسب إلى البلدة نفسها، تمام، أو إلى الناحية التي بها تلك البلدة. فيقول أو يقال فيقال أو فتقول في من هو من داري الداراني أو الدمشقي أو الشامي. ليه؟ ها، دارية قرية، ودمشق ها المدينة أو البلد، طيب، والشامي اللي هو الناحية. قال: ومن كان من بلدة وانتقل منها إلى أخرى، كان في مكة وانتقل للمدينة، أو كان في العراق وانتقل إلى مصر، وأراد أن يجمع بينهما في انتساب، يبدأ بالأولى، يعني عشان يدل أنه كان مقيم أولا، يقول مكي ثم المدني، يعني كان في مكة وانتقل للمدينة، يبدأ بالأولى ثم بالثانية التي انتقل إليها. والأحسن أن يأتي مع الثانية بثم، فيقول مثلا المصري ثم الدمشقي. وقد روي عن ابن المبارك وغيره أن من أقام في مدينة 4 سنين فهو من أهلها. طب لماذا ينتسبون؟ ها، ينتسبون لكي يعرفون، لكي يعرفون يميز بينهم وبين غيرهم كما قلنا، ولكي يتيسر لمن يسأل عنهم أن يذهب إلى هذه البلد ويسأل عنه أهلها. قال: ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، يقع في انتساب الرواه مثل ما يقع في أسمائهم الاتفاق. ممكن يبقى فلان ابن فلان المصري، والتاني برضه فلان ابن فلان المصري، نفس الاسم محمد ابن عبد الله المصري، محمد ابن عبد الله المصري. يقع في انتساب الرواه مثل ما يقع في أسمائهم الاتفاق في اللفظ والخط معا، ويكون الافتراق بأن ما نسب إليه أحدهم غير ما نسب إليه الآخر، مثل الحنفي. حنفي هذه تصلح أن تكون نسبة إلى من؟ قال: نسبة إلى قبيلة وهم بنو حنيف، يقال فيها حنفي. قال: منهم أبو بكر عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي، وأخوه أبو علي عبيد الله ابن عبد المجيد، علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي، أخرج لهما الشيخان. يبقى الحنفي هنا نسبة إلى قبيلة هي بنو حنيفة. قال: ونسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، حنفي يعني ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة. قال: وفيهم كثرة، يعني فيه كتير جدا من الرواه على هذا. قال: وما أطلق من هذا النوع يعرف إما بالراوي عنه أو بالمروي عنه. إذا كان عندي فلان حنفي وفلان حنفي ولا نعرف هل حنفي هذه المذهب أو حنفي هذه القبيلة، نميز بماذا؟ نميز بالمروي عنه الشيخ، أو نميز بالراوي عنه الطالب. يبقى أحيانا يكون للطالب دخل في التعريف بالشيخ، وأحيانا يكون للشيخ دخل في التعريف بالطالب، وهكذا. قال: أو بمجيئه من طريق آخر، يعني يأتي من طريق آخر مبينا، يعني يقول الحنفي اليماني مثلا. لو الحنفي اليماني يبقى إذن اللي هو منسوب إلى بني حنيفة، وأما إذا قال الحنفي المصري لا، يبقى الحنفي دي معناها إيه؟ معناها أنه من مذهب أبي حنيفة. قال: وأيضا يقع في الأنساب الاشتباه في الخط دون اللفظ مثل ما يقع في الأسماء، مثاله الأيلي والأبلي. لو جردناهما من الأحرف هتبقى الكتابة في الخط واحدة، لكن في اللفظ في النطق مختلفان. قال: فالأول اللي هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون خاتمة الحروف جماعة، منهم هارون بن سعيد الأيلي ويونس ابن يزيد الأيلي وعقيل ابن خالد الأيلي، وجميع ما في الموطأ والصحيحين فهو من هذا النمط. يعني هذا ضابط، ضابط إن ما وجدت في الموطأ والصحيحين لا تقول فيه الأبلي، تقول الأيلي. لو وجدتها الأبلي الخطأ الأيلي، تمام. قال: والثاني اللي هو الأبلي، قال: بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام جماعة، منهم شيبان ابن فروخ الأبلي. وقد تقع الأنساب ألقابا للرواه، ممكن يختلف العلماء إن هل هذا لقب أو هذه نسبة. طب هل هذا نسب ولا لقب؟ ها، فممكن يقع النسب لقب. قال: كالقطواني خالد ابن مخلد الكوفي، ها، كان يقال له القطواني. فهل يا ترى نسبة إلى بلد ولا هو لقب له؟ تمام، لقب له، يعني من قطوان البلد ولا لاشتغاله بالأقطان كان يقال له هذا، ها. وقيل إنه كان يغضب منها. قال: ومعرفة أسباب ذلك، يعني من المهم أيضا معرفة انتساب الراوي إلى الذي انتسب إليه. من ذلك إبراهيم الخوزي بالخاء المعجمة المضمومة، والزاي الخوزي منسوب إلى شعب الخوز بمكة لكونه نزله، بكلمة لكونه هو ده السبب لماذا يقال له الخوزي، لأنه نزل في خوز اللي هو شعب في مكة. قال: والخوز بلاد بين فارس والبصرة. يبقى حتى لا يشكل علينا الأمر وإن هو منسوب إلى الخوذ في مكة نزلها ولا الخوذ اللي هي بلد بين فارس والبصرة، تمام، يعني بين العراق وإيران ها الآن، تمام. فمن هنا يبقى ندرك إن هذا الراوي سمع من مشايخ هذه الناحية أو لا. إن هو لو كان من خوذ في مكة ولم يرحل إلى خوذ العراق وروى عن واحد من أهلها، نقول إن فيه انقطاع، تمام، إلا إن كانوا طبعا تقابلوا في الحج أو تقابلوا في بلدة من البلاد. قال: ومن ذلك عبد الملك العرزمي بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها زاي العرزمي، منسوب إلى جبانة عرزم بالكوفة، قبيلة من فزارة لأنه نزل بها. قال: ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. من المهم أيضا معرفة الموالي من الرواة، الموالي المنسوبين إلى القبائل، هو ليس منهم لكنه منسوب إلى إيه؟ إلى القبيلة. قال: رفعا لتوهم أنهم من قبيلتهم. يبقى هل هو من تيم ولا مولى لتيم؟ هل هو من قريش ولا مولى لقريش؟ وهكذا. قال: وهم إما موالي عتاقة من الرق، تمام، يعني العبد إذا اعتق يقال له مولى، والأمة إذا اعتقت يقال لها مولاه، تمام. فمولى فلان عتيقه، ومولى فلانة عتيقها، وهكذا. طبعا على تفصيل سيأتي الآن. قال: ومنهم من هو أعلى، منهم من هو أعلى، يعني السيد يقال له مولى، لو قلنا مثلا بريرة مولاة عائشة، تمام، ونقول عائشة مولاة بريرة لأن عائشة مولاه بمعنى معتقة بريرة، وبريرة مولاة عائشة يعني عتيقة عائشة. كلمة مولى تطلق على السيد من فوق وعلى العبد من تحت، تمام، العبد من تحت والإيه والسيد من فوق. قال: ومنهم من هو أعلى وهو الذي يكون ولاؤه لمن هو من العرب صليبة، كأبي البختري والطائي التابعي مولى طيء، وأبي العالية الرياحي مولى امرأة من رياح. ومنهم من هو أسفل وهو الذي يكون ولاؤه لمولى آخر، فإنه قد ينسب إلى القبيلة مولى مولاها، تمام. يبقى إذن هنا أيضا يقول إن من نسب إلى العرب صليبة يبقى ده مولى أعلى، أبو البختري وأبو الطائي، وأبو الطائي التابعي مولى طيء، وأبي العالي الرياحي مولى امرأة من رياح. ومنهم من هو أسفل، يعني هو مولى لمولى الذي يكون ولاؤه لمولى آخر، فإنه قد ينسب إلى القبيلة مولى مولاها. قال: كعبد الله بن وهب الفهري المصري، فإنه مولى يزيد بن زمانة، ويزيد هذا مولى يزيد ابن أنيس الفهري. يبقى إما مولى لحر، وإما مولى لمولى، مولى لمولى بمعنى أنه لما أعتق ملك مولى ثم أعتقه أيضا فصار مولى مولى للمولى، جميل. وده يدلنا على أن طرق الموالاة، طرق الموالاة أولها العبودية، سبب الولاء العبودية، أنواع الولاء أولها العبودية، كان عبدا فأعتقه سيده، دي السبب الأول. السبب الثاني قال: وإما موالي حلف، وإما موالي حلف، يعني الولاء سببه الحلف، يعني كان بينهم وبين بعضهم عقد أو عهد تحالفوا، ماشي. قال: كمالك بن أنس إمام دار الهجر، وهو أصبحي صليبة، يعني من قبيلة اسمها ذو أصبح في اليمن، وقيل له تيمي، تيم من قريش، تمام، وهو منين؟ هو من اليمن. قال: لكوني أصبح حالفوا تيم قريش، يعني قبيلة أصبح في اليمن حالفت قبيلة تيم التي في قريش، فيبقى إيه؟ مولى بالإيه؟ مولى بالحلف. يبقى إذن مولى بالرق ومولى بالإيه؟ بالحلف، تمام؟ مولى بالعتق ومولى بالحلف. قال: وقد يكون مولى بالإسلام، وقد يكون مولى بالإسلام، وهذه لم يشر إليها الماتن ابن حجر وأشار إليها الشمني رحمهما الله في الشرح. تمام. قال كالإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، الإمام البخاري قيل له الجعفي بضم الجيم وإسكان العين المهملة، لأن المغيرة جد أبيه، أسلم على يد اليمام ابن أخنس والي بخارى، يبقى لأنه أسلم على يديه يقال له مولى فلان، يبقى الولاء سببه الإسلام لمن أسلم على يده من العجم، أو الولاء سببه الحلف تعاقد والتعاهد والاتفاق على حرب أو نحو ذلك، وإما بالرق يعني بأن يكون رقيقا فأعتقه. تمام. نعم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.